صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا يا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا أولم يوص بنا النبي وأودع الثقل فيكم عترة وكتابا إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا فغدا وحيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا يا حتى يا إذا أسفت علوج أمية أن لا ترى قلب النبي مصايا مصايا بايا صلى الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الربا محرايا محرايا مايا ومضى لم يجد غير القناة ظلا ولا غير النجيع شرايا من غلتين لو مست الصخر الأصم لذايا لذايا بايا يا ميتين ترك الألباب حائرتين تناوشته سام الباغي رامية وأعظم الخطب في الإسلام داهية عار تجول عليه الخيل عادية ساقت له يا الريح منها مئزرا وردا ويلي شفنا اليموت جيه دفان يحفر قبر ويفا يا ويفا صلك فايا يا ما شفنا اليموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محورين: في بيان حقيقة الإخلاص في العبادة، وفي بيان مراتب ودرجات الإخلاص. أما بالنسبة إلى المحور الأول، الآية المباركة تتحدث عن الإخلاص في العبادة، فمضمونها مضمون الآية الأخرى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما هي حقيقة الإخلاص؟ الإخلاص هو إضافة العمل إلى الله تبارك وتعالى. العمل نوع من الوجود، صلاتي نوع من الوجود، وهذا الوجود عندما أضيفه إلى مصدره، عندما أضيفه إلى خالقه، يعتبر ذلك إخلاصا. الإخلاص إضافة العمل لخالقه، ربط العمل بمصدره. أصلي بإضافة هذه الصلاة إلى خالقها، إلى موجدها، إلى بارئها تبارك وتعالى. إضافة العمل إلى الله هو المعبر عنه بالإخلاص. الفقهاء هنا رتبوا عدة مسائل وعدة قضايا على اعتبار الإخلاص في صحة العبادة. المسألة الأولى أنه إذا كان يعتبر في صحة العبادة الإخلاص، يعني ربط العمل بالله، إضافة العمل إلى الله عز وجل، فكيف نصحح عبادة من يأتي بالصلاة ابتغاء للأجر؟ يعني مثلا إذا أنت تستأجر شخص، إذا استأجرت شخصا للصلاة عن والدي مثلا، أو للصلاة عن أمي، أو للصلاة عن ميت من الأموات، هذا يصلي ابتغاء للأجر، يعني لكي يحصل على الأجرة، فكيف تصح عبادته؟ كيف نحكم بصحة عبادة الأجير؟ يعني الذي يصلي طلبا لتحصيل الأجرة، مع أننا نعتبر في صحة العبادة الإخلاص، بمعنى إضافة العمل إلى الله بحيث يكون المحرك نحو العمل هو إضافة العمل إلى الله تبارك وتعالى. فقهاء يقولون هذه المسألة من باب الداعي على الداعي. كيف يعني الداعي على الداعي؟ يعني هناك عملان وهناك داعيان. هذا الإنسان الذي يأتي بالعمل نيابة عن فلان قربة إلى الله تبارك وتعالى وابتغاء لتحصيل الأجرة، هذا صدر منه عملان بداعيين. العمل الأول أنه أتى بالعمل قربة إلى الله تبارك وتعالى، أتى بذات الصلاة بداعي القربة، بداعي الإخلاص، بداعي إضافة العمل إلى الله تبارك وتعالى. ذات الصلاة، نفس الصلاة، أتى بها إخلاصا، أتى بها قربة إلى الله، هذا عمل وله داعي. والمجموع من الصلاة وقصد القربة، هذا المجموع عمل آخر، هذا المجموع أتى به بداعي تحصيل الأجرة. إذن هناك عملان وهناك داعيان، الصلاة عمل أتى بها بداعي القربة، والصلاة بداعي القربة هم عمل آخر أتى به بداعي تحصيل الأجرة، هذا من باب الداعي على الداعي. إذن يتصح العبادة بداعي تحصيل الأجرة إذا كان قد أتى بالعمل بقصد القربة، والمجموع من العمل وقصد القربة أتى به بداعي تحصيل الأجرة، هذا أمر لا بأس به ولا يضر بصحة العبادة. المسألة الثانية أن الفقهاء قالوا الضميمة لا تنافي القربة، يعني مثلا الصلاة في حد ذاتها عمل رياضي، تحريك الأعضاء هو عمل رياضي، فلو أن إنسانا أتى بالصلاة بقصد الرياضة أيضا، مع أنه قصد القربة إلى الله ولكن قصد الرياضة أيضا في هذه الصلاة، يقولون الضميمة لا تنافي القربة. لماذا؟ لأن المحرك الأساس ما هو؟ إذا كان المحرك الأساس نحو الصلاة هو الرياضة، هذه الصلاة باطلة. أما إذا كان المحرك الأساس نحو الصلاة هو القربة والإخلاص وإضافة العمل إلى الله، وإنما قصد الرياضة تبعا لا على نحو المحرك الأساس، قصد الرياضة ضميمة وتبعا، وإلا فالمحرك الأساس له هو الإخلاص لله، هنا يكون عمله صحيحا وتكون صلاته صحيحة. المسألة الثالثة أن الفقهاء فرقوا بين الرياء وبين العجب. ما هو الفرق بين الرياء وبين العجب؟ الرياء هو التشريك في العمل، وأما العجب فهو استكثار العمل، وفرق بين الأمرين. الرياء بمعنى أنه يأتي بهذا العمل بقصد أن يعرف أنه يصلي، يأتي بالصلاة جماعة، يجي يصلي في المسجد جماعة، يصلي كي يقال إن فلانا يصلي، كي يقال إن فلانا رجل ملتزم متدين، والدليل على ذلك أنه يصلي في المسجد. إذا أتى بالعمل بقصد السمعة الحسنة كان رياء، وكان ذلك موجبا لبطلان العبادة عند أغلب الفقهاء، عبادته باطلة لأنه شرك بين داعيين، جعلهما في عرض واحد ومستوى واحد، الله والسمعة الحسنة، يعني هذان الهدفان جعلهما في عرض واحد ومستوى واحد، هذا يكون تشريكا في العمل وموجبا لبطلانه. أما العجب، القرآن الكريم يقول ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني لأجل السمعة الحسنة، الرياء مبطل للعمل. وأما العجب، العجب هو استكثار العمل، يعني هذا لا يصلي بدافع السمعة الحسنة كي يكون عمله باطلا، ولكن إذا صلى قال والله أنا خوش إنسان، يعني قاعد أصلي صلاة جميلة جيدة، يعني يستكثر عمله يستكثر عبادته. فرق بين الارتياح وبين الاستكثار. هناك شخص يرتاح لعمله، يعني إذا صلى جماعة يرتاح لأنه صلى جماعة، باعتبار أن الصلاة جماعة تسبغ على نفسه جوا روحيا ونوعا من الهدوء والطمأنينة، هذا الارتياح لا أثر له، هذا لا يضر. وهناك من يستكثر عمله لأنه يرتاح فقط، لا يرى أنه أتى بشيء كبير. إذا يصلي ليلة صلاة الليل قال صليت صلاة الليل وصلاة الليل 11 ركعة وأخذت نص ساعة وكذا. استكثار العمل عجب، والعجب عند أغلب الفقهاء لا يبطل العمل. العمل صحيح، فرق بين الرياء وبين العجب، الرياء يبطل، العجب لا يبطل العمل، لكنه ينقص الثواب، ينقص من قبول العمل، لا يكون ثوابه تاما إذا أتى به بداعي العجب. لذلك عدة أحاديث ركزت على ذم العجب. دخل رجلان إلى المسجد، دخل رجلان إلى المسجد، عابد وفاسق، فخرج العابد فاسقا وخرج الفاسق صديقا. قيل لماذا؟ قال لأن العابد دخل المسجد وعبد الله وهو مدل بعبادته، يعني يرى أنه صنع شيئا كبيرا. كناس من يدخل المسجد يقعد يصلي يلتفت للناس يقول أنا أفضل من هؤلاء، أنا قاعد أصلي صلاة متقنة محكمة، أصلي صلاة بخشوع، أنا أفضل ممن يصلي إلى جانبي، هذا عجب، مدل بعبادته، لأنه دخل المسجد وعبد الله وهو مدل بعبادته. وخرج الفاسق صديقا، لأنه دخل المسجد وعبد الله تائبا مستغفرا من ذنوبه. وسأل النبي محمد سأل أحد العباد، قال له كيف عبادتك إلى الله؟ قال أمثلي يسأل هذا السؤال؟ أنا عابد صار لي 20 سنة 30 سنة عبد الله صلاة الليل ونوافل، تسألني هذا السؤال؟ أمثلي يسأل هذا السؤال؟ قال مما بكاؤك وكيف بكاؤك من الله؟ أنت ما تبكي خشية لله، كيف يعني بكاؤك؟ قال إذا بكيت جرت دموعي على خدي كالميزاب. قال له النبي صلى الله عليه وآله إن ضحكك وأنت تخاف من الله خير من بكائك وأنت مدل بالعبادة. المدل يعني المستكثر لما يأتي به من عمل، المستكثر لما يأتي به من العبادة. إذن العجب وهو استكثار العبادة لا يبطل العمل، ولكن ينقص من ثواب العمل، ينقص من قبول العمل، لأنه يتنافى ومع كمال التقوى. والقرآن الكريم يقول إنما يتقبل الله من المتقين. إذن الإخلاص هو إضافة العمل إلى الله تبارك وتعالى، بمعنى أن المحرك نحو العمل هو إضافته إلى الله تبارك وتعالى. نجي إلى المحور الثاني وهو الأهم. صلوا على محمد وآل محمد. ذكر علماء العرفان مراتب للإخلاص ودرجات للإخلاص، وهي عدة درجات نذكرها تباعا. الدرجة الأولى من درجات الإخلاص في العبادة، العبادة بداعي تحصيل المثوبة، العبادة بداعي تحصيل الثواب، أول درجة من درجات الإخلاص. ورد عن النبي محمد إن نعم الجنة ثلاث، الجنة فيها نعم كثيرة لكن أهمها ثلاث: الخلود، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وجوار محمد وآل محمد. فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ورضوان الله كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ما معنى رضوان الله؟ يعني أن الإنسان يعيش في الجنة راضيا بهذه النعم المتوافرة المتواترة. رضوان الله يعني أن يشعر الإنسان في الجنة بأنه يعيش اطمئنانا، يعيش هدوءا، يعيش سكينة تامة، لأن الله تبارك وتعالى شرح صدره وأسبغ عليه نعم الجنة ظاهرها وباطنها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية تدخلي في عبادي وادخلي جنتي. العبادة بقصد تحصيل الثواب أول درجة من درجات الإخلاص. قد يقول إنسان، هناك سؤال يطرح وطرحه بعض الباحثين: العبادة بداعي تحصيل الثواب تتنافى مع الإخلاص؟ لأن العبادة بداعي الثواب ترسيخ للأنانية. الإنسان الذي يعبد الله بداعي أن يحصل على الجنة، هذا قاعد يفكر في ذاته ما قاعد يفكر في الله. من يعبد الله لكي يحصل على النعيم، لكي يحصل على الجنة، لكي يحصل على الثواب، فهو يركز على لذة ذاته، فهو يركز على مصلحة ذاته، يطلب النعيم لأن النعيم لذة لذاته، لأن النعيم مصلحة لشخصه. إذن هذا إنسان مصلحي، هذا إنسان برجماتي. الإنسان الذي يعبد الله من أجل المثوبة إنسان مصلحي برجماتي، لأنه يفكر في مصلحة ذاته ولذة ذاته. إذن العبادة بداعي الثواب ترسيخ للأنانية وتتنافى مع الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الجواب عن هذا السؤال: لا، فرق بين أن يطلب الإنسان النعمة وبين أن يطلب الإنسان النعيم من الله عز وجل، فرق بين الأمرين. يعني مثلا أنا تارة أطلب أن أحصل على ثناء، أريد المجتمع يثني علي، تارة أنا أقوم بعمل من أجل أن أحصل على ثناء ومدح، وتارة أقوم بالعمل من أجل أن أحصل على ثناء خاص، مو أي ثناء، ثناء من المرجع الفلاني، ثناء من العالم الفلاني، ثناء من الشخص الفلاني، هذا ثناء خاص لا مطلق الثناء. هنا أيضا الذي يعبد الله بداعي الثواب هو مو قصد أن يحصل على نعيم، أي نعيم كان، لا، قصده أن يحصل على نعيم خاص، وهو النعيم الذي أعده الله عز وجل. هو ما يطلب أي نعيم. لو سئل أنت لماذا تصلي، لا يقول أنا أصلي من أجل أن أحصل على جنة، لا، أنا أصلي من أجل أن أحصل على جنة خاصة، ليست كل جنة أنا أطلبها، من أجل أن أحصل على جنة خاصة ونعيم خاص، وهو النعيم الصادر من الله تبارك وتعالى. إذن أنا إذا قصدت النعيم الصادر من الله فقد قصدت الله عز وجل، فقد صار عملي مضافا إلى الله. العمل بداعي نعيم الله عمل مضاف إلى الله تبارك وتعالى، وليس عملا يرسخ الأنانية أو يتنافى مع الإخلاص المعتبر في صحة العبادة كما ذكرنا. نجي الآن إلى الدرجة الثانية من درجات الإخلاص، عبادة الشكر. العقل الفطري، لو خلي الإنسان وعقله الفطري، العقل الفطري يرشد إلى ضرورة الشكر. العقل الفطري حتى لو القرآن ما ذكر، حتى لو النصوص ما ذكرت، العقل بنفسه يرى أن شكر المنعم حسن والكفران بالنعمة شنو؟ قبيح. هذا أمر يحكم به العقل، وإنما جاءت النصوص تعضيدا وتأييدا لحكم العقل، كما ورد في القرآن الكريم: واشكروا لي ولا تكفرون، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. من أنعم عليك بنعمة صغيرة، أنت ترى نفسك مجبولا على شكره، لأن عدم شكره قبيح وشكره حسن، فكيف بمن تعيش في نعمه ظاهرة وباطنة؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ورد في حق النبي موسى عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام أن الله أوحى إليه: يا موسى اشكرني حق شكري، أريدك تشكرني حق شكري، يا موسى اشكرني حق شكري. قال: كيف أشكرك حق شكرك؟ وكلما وصلت إلى شكر علمت أنه نعمة منك تستحق الشكر. أنا حتى شكري هذا هو نعمة تستحق الشكر. أبدأ أقول شكرا لله، أيضا قولي شكرا لله هو أيضا نعمة تستحق الشكر. كلما وصلت إلى شكر علمت أنه نعمة منك تستحق الشكر، فكيف أشكرك حق شكرك وشكري نعمة منك؟ قال: الآن شكرتني حق شكري حيث علمت أن ذلك مني. إذن الدرجة الثانية من درجات الإخلاص عبادة الله شكرا لنعمائه وفضله وفيضه على العبد. الدرجة الثالثة درجة الحياء. الحياء يعبر عنها علماء العرفان الصعق لجلال الله. الله تبارك وتعالى له صفات جمالية وله صفات جلالية. صفاته الجمالية هي الصفات المنطوية تحت عنوان الرحمة: الرزق، الخلق، الإحياء، العطاء، المغفرة، العفو، هذه كلها تدخل ضمن الرحمة، كلها تسمى صفات جمالية تجعل الله جميلا في نظر عبده. وهناك صفات جلالية. الصفات الجلالية هي الصفات التي تندرج تحت عنوان العظمة. كل صفة تندرج تحت عنوان العظمة فهي صفة جلالية. مثلا: الله ليس بجسم، الله ليس بمادة، الله لا يحده حد، الله لا أمد لقدرته ولا لحياته ولا لعلمه. هذه صفات تعطيه العظمة، تكسبه عنوان العظمة، هذه تسمى صفات جلالية. إذا التفت الإنسان إلى الصفات الجلالية، التفت إلى أن الله عظيم، بعلم لا حد له، بقدرة لا حد لها، بحياة لا حد لها، إذا التفت إلى جلاله تبارك وتعالى فانصعق لجلاله وعبد الله لأنه مصعوق بجلال الله، سميت هذه الدرجة بدرجة الحياء. شوف الإنسان مثلا، إنسان إذا يجلس أمام عالم، رجل عالم كبير، ربما أمام الناس يتصرف أي تصرف، لكن أمام العالم يخجل ويستحي. لماذا؟ احتراما لعظمة هذا العالم، يعني أمام الناس يتكلم ويضحك ويمزح، ولكن إذا جلس أمام العالم جلس جلسة المؤدب، جلس جلسة المهذب. هذا يسمى انصعاق بالعظمة، انصعاق بالجلال. أيضا من يعبد الله انصعاقا لجلاله ولعظمته، فهذه العبادة درجة ثالثة من درجات الإخلاص، تسمى بدرجة الحياء. الدرجة الرابعة من درجات الإخلاص عبادة الله لأجل القرب منه. كيف عبادة الله لأجل القرب منه؟ القرب في القرآن له معنيان. المعنى الأول، المراد بالقرب المملوكية. قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. شنو معنى قريب؟ يعني العباد مملوكون لي، والمملوك قريب من مالكه، هذا معنى. المراد بالقرب هنا المملوكية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني بما أن عبادي مملوكون لي فالملك تحت يد مالكه، إذن أنا أقرب إلى عبادي من أي شيء آخر، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. القرب هنا بمعنى المملوكية. المعنى الثاني للقرب بمعنى المدد والفضل. مثلا قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. شنو معنى قريب؟ يعني في موقع المدد وفي موقع الفيض. إذن القرب يأتي بمعنى المملوكية وبمعنى المدد والفيض. هنا المقصود بعبادة القرب يعني عبادة المدد، عندما يقوم الإنسان بمقارنة بين نفسه وبين خالقه، يقول: أنا عندي علم محدود، عندي حياة محدودة، عندي قدرة محدودة، عندي عقل محدود. في المقابل الله قدرة لا محدودة، علم لا محدود، حياة لا محدودة، فأنا أعبده لأجل أن أكتمل به. هذا معنى عبادة القرب، أنا أعبده لكي أكتمل به، بمعنى أن قدرتي المحدودة تتكامل، وعلمي المحدود يتكامل، وحياتي المحدودة تتكامل به. أنا أعبده من أجل مدده، من أجل تكميل قدرتي وعلمي وحياتي وما عندي. هذه تسمى بعبادة القرب، وهي الدرجة الرابعة من درجات العبادة. الدرجة الخامسة من درجات الإخلاص عبادة الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. حب الله، حب الله من أعظم درجات الإخلاص لله تبارك وتعالى من ملأ قلبه حب الله فلا يرى غير الله. العاشق لا يرى غير المعشوق، المحب لا يرى غير محبوبه، المحب مشغول الفكر، مشغول اللسان، مشغول القلب بمحبوبه. إذن من ملأ قلبه حب الله تبارك وتعالى كانت عبادته متمحضة في الحب لله عز وجل. ورد عن النبي محمد من عشق العبادة، من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وتفرغ لها بجسده لم يبال على ما أصبح، أصبح على يسر أم على عسر، خلاص هو مشغول بحب الله. من شغله حب الله لم يبال على ما أصبح، أصبح على يسر أم أصبح على عسر. اقرأ كلمات الإمام زين العابدين عليه السلام كيف تبين لنا عظمة حب الله. إلهي ومولاي لو قرنتني بالأصفاد وحبست سيبك عني من بين الأشهاد، حرمتني من النعم، حرمتني من الرزق، كل شيء، خليتني أذل إنسان، أفقر إنسان، هل أنا أتغير؟ إلهي لو قرنتني بالأصفاد وحبست سيبك عني من بين الأشهاد ودللت على عيوبي وفضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار والأخيار ما قطعت رجائي منك ولا صرفت وجه تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي. أنا أحبك لأنك تستحق الحب، لأنك مجمع الجلال والجمال، فليس حبي لك مبنيا على مصلحة، حتى لو جوعتني، حتى لو أفقرتني، حتى لو جعلتني أعيش بين المظالم طول عمري، حتى لو جعلتني أذل الموجودين وأذل المخلوقين، ما خرج حبك من قلبي لأنك مجمع الجلال والجمال. من يعبد الله حبا له لا يفكر في الجنة ولا يفكر في نار. من يعبد الله حبا له لا يفكر إلا في لقاء محبوبه، لا يفكر إلا في لقاء معشوقه. لذلك ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلني إياها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني بها، إنما أعبدك حبا لك. ليست المسألة مسألة جنة ولا مسألة نار ولا مسألة ألوان أخرى وأهداف أخرى، هي حب وعشق من هذا المخلوق العابد للخالق المعبود. إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلني إياها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني بها، إنما أعبدك حبا لك. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن قوما عبدوا الله طمعا في ثوابه فتلك عبادة الأجراء، وإن قوما عبدوا الله خوفا من عقابه فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله حبا له فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة. مسألة الحب، موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام سأل ربه قال ربي كيف أعرف من أحببت ومن أبغضت؟ كيف أميز من يحبك ومن يبغضك؟ كيف أميز؟ قال إن من أحبني أحببته، ومن أحببته أسبغت عليه علامتين من رحمتي. اللي أحبه علامتان من رحمتي أسبغهما عليه، أولاهما ذكري فإنه لا ينفك لسانه عن ذكري. زين؟ بدل ما يذكر الأسهم والأموال والتجارة مشغول لسانه بذكري، لا ينفك لسانه عن ذكري. وثانيتهما بعده عن محارمي لئلا يحل عليه غضبي وسخطي. إذن هذا هو المائز بين من أحبه ومن لا أحبه، ومن يحبني ومن لا يحبني. زين؟ نجي إلى الدرجة الأخيرة، أعظم درجات الإخلاص. أعظم درجة من درجات الإخلاص عبادة الاستحقاق، التي عبر عنها الإمام علي عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. كل الدرجات اللي مرت لا تصل إلى هذه الدرجة، درجة الاستحقاق. ما معنى درجة الاستحقاق؟ بمعنى، شوف علماء العرفان يقولون التجلي، الله تبارك وتعالى له ثلاث تجليات: تجليه بأفعاله، وتجليه بصفاته، وتجليه بذاته. وكل مرتبة من مراتب التجلي لها اسم. إذا انكشف للإنسان حقيقة أفعال الله. شنو أفعال الله؟ خلق والرزق والإحياء والإماتة والمغفرة والعفو والرضوان، هذه كلها أفعال لله عز وجل. هذه كلها المرتبة الأولى من مراتب التجلي. من أدرك أفعال الله أدرك المرتبة الأولى من مراتب التجلي، وصل إلى درجة علم اليقين. ومن تجاوزها فانكشفت له صفاته اللي أعظم من أفعاله. صفاته: قادر، عالم، حي. هذه صفات وليست أفعال. إذا اتعدى المرحلة الأولى من التجلي وهي تجلي أفعاله إلى المرحلة الثانية من التجلي وهي تجلي صفاته، انتقل من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين. وإذا تجاوز المرحلة الثانية وهي مرحلة تجلي صفات الله، فتجلت له الذات الإلهية الجامعة لسائر صفات الكمال والجلال والجمال. إذا تجلت له الذات الأحدية انتقل من مرتبة عين اليقين إلى مرتبة صدق، إلى مرتبة حق اليقين. إذا وصل إلى هذه المرتبة انكشفت له الذات القدسية الأحدية بجلالها وجمالها، رآها أهلا للعبادة، رآها مستحقة للعبادة، فصدر منه ما صدر عن أمير المؤمنين: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا. يعني أنا وصلت إلى مرتبة حق اليقين، انكشفت لي ذاتك، وصلت إلى المرتبة الثالثة من مراتب التجلي، وصلت إلى حق اليقين، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وإذا انعكس ذلك على سلوكه وعلى عبادته سمي ذلك بصدق اليقين. إذن أعظم أنواع ومراتب درجات الإخلاص عبادة الاستحقاق التي عبر عنها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وعبر عنها الحسين عليه السلام عندما قال: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ يعني أنا ما وصلت إليك عبر الآثار، ولا وصلت إليك عبر الصفات، أنت انكشفت لي بذاتك. وإذا أنت تقرأ في دعاء الإمام علي: يا من دل على ذاته بذاته، يعني المرتبة الثالثة من مراتب التجلي، تجلي نفس الذات. يا من دل على ذاته بذاته، انت من كشفت لي بالصفات ولا بالأفعال، انا وصلت الى المرتبة الثالثة تجلي نفس الذات. ومتى كانت الآثار هي التي توصل اليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. وبدأ يضحي بكل ما عنده في سبيل هذه الذات التي وصل إليها. إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. نعم نام على الثرى، لكن قلبه مقطع بالآلام. الآلام اللي قطعت قلب الحسين أكثر من آلام السهم المثلث. هناك آلام وأحزان قطعت قلبه ومزقت قلبه أكثر من السهم المثلث، وأكثر من وقع السهم المثلث. الإمام السجاد يتحدث عن الآلام التي مر بها الحسين، كان يعانيها وجسمه ملقا على الثرى. ما هي أعظم مصيبة سيدي مرت على أبيك الحسين بعد أن سقط جسمه على الثرى؟ قال: أعظم مصيبة أنه رمق بطرفه فرأى حبيبته سكينة جالسة على باب الخيمة. وقبل ساعة كانت سكينة في أحضانه، كانت سكينة بين ذراعيه، كانت سكينة بين يديه. الآن بعد ساعة يرمق بطرفه فيرى سكينة جالسة تتوقع رجوع أبيها، تنتظر رجوع أبيها، تمد عينيها إلى المعركة، ترى الأجساد مصرعة، تخنقها العبرة وينكسر قلبها. هذه أعظم مصيبة. شوف الإنسان إذا يريد يسافر وتودعه ابنته، وقت السفر تودعه ابنته، ينكسر قلبه لفراق ابنته. فكيف إذا صار صريعا على الذرى وهو ينظر إلى ابنته بلا كفيل ولا ولي؟ هذه أعظم مصيبة قطعت قلب الحسين عليه السلام. قبل ساعة جاء الحسين إليها قبل الوداع، رآها جالسة على الأرض في حرارة الشمس على حر الرمال. قال: بني سكينة قومي وودعيني. قالت: أبا حسين أنا لا أطيق الفراق، دعني وشأني. قال لها الحسين: لا بد من وداعك بنية. قالت: إذن أبا اجلس لي على الأرض. جلس لها، جلست بين يديه. قالت: أبا امسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، فأنا بعد ساعة يتيمة، بعد ساعة وحيدة، امسح على رأسي أبي. مسح الحسين على رأسها. سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء يا إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني. فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسوان. نعم يا أبا عبد الله، لما فصل الرأس عن الجسد أقبلت بأبي وأمي سكينة وتشبثت بالجسد بيديها، تضمه تحتضنه تشمه تمسح الدماء عنه. يقول حميد بن مسلم: لما أراد القوم السفر رأوا جارية متشبثة بوالدها الحسين، كلما أبعدوها لم تبتعد، كلما حاولوا أن يفصلوها عنه لم تنفصل. قد وضعت صدرها على صدر أبيها ويديها على يدي أبيها تشمه وتضمه، إلى أن نزل لها أربعة من الأعراب الأجلاف وأوسعوها ضربا على متونها. الله يساعد قلب أبي عبد الله وهو يرى هذه الحالة، هذا يرفسها برجله وهذا يضربها بصوته وهذا يجذبها من ثيابها وتلابيبها وهي تصرخ: أبا حسين أينك عني؟ يا بويا يا بويا نروح كل احنا فداياك، اخذني للقبر يا حسين وياك. ايه غابة يا بويا وقعدتناك، ايه اقول انسافر يا بويا يا بويا يسدير. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. عجل اللهم فرج ولي زماننا. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدة نساء